قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول فقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت، أي اعتم العقد، فارق اشترى من علي وانتهى البيع وانتهى خيار المجلس وخيار الشرط وتم العقد ولزم البيع لطارق، لكن لسه ما استلم. نعم. ثم سأله رجل أن يشركه، فجاءه رجل قبل أن يستلم السلعة قال شركني معك. نعم. ففعل ونقد الثمن. الشريك الجديد جاء ودفع الثمن لطارق، وطارق كان قد دفع الثمن للبائع الأول علي. نعم. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها. يقول إذا تمت هذه الشراكة وطارق كان كم دفع لعلي ولم يستلم، وجاء شخص ثالث واشترك مع طارق ودفع حصته من الثمن، ثم بعد ذلك تبين في السلعة ما يقتضي انتزاعها منهما، ويقال لهما بيعكما فاسد لأن السلعة ليست لعلي هي لأخي. ماذا نفعل؟ ماذا يفعل البائع الوسيط مع شريكه مع شريكه هنا؟ نعم. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. المشرك اللي هو طارق يأخذ ممن شركه، أي شخص الثالث محمد، يأخذ منه الثمن. نعم. ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، ويطلب الذي أشركه اللي هو طارق بالثمن الذي دفعه هو. نعم. إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع. هنا في هذه الحالة لو ظهر في السلعة ما يقتضي انتزاعها، الشريك يجي يقول للذي شركه اعطيني حقي، انت بعتني شيء ما تم وعهدتي عليك انت، ثم بعد ذلك الذي شرك اللي هو مشتري من علي يروح دبر حاله مع ايش؟ مع الذي باع عليه. نعم. الا اذا اشترط المشرك طارق على الذي اشركه محمد قال له شو انا هخليك شريك معي، ولكن كن بعلمك ان حصل في السلعة عيب، ان حصلت السلعة لغير علي ترجع على علي اللي باع علي وعليك، يقول انا مالي شغل، انت اللي اشتريت من علي، ان ظهر فيها شيء انا ما اعرف الا انت، يقول لك لا انا كمان مشتري وجعلتك شريكا معي تتحمل كل شيء معي. هنا يقول مالك فيما بعد: إن كان قول المشرك اللي هو طارق لمحمد اللي جاي شريك معه بحضور علي عند البيع قبل أن يبت البيع، طارق عند الشراء والمفاوضة مع علي قالوا محمد قال ترى أنا شريك معك، قال طيب أنت شريك معي وشوف قدام علي إن حصل في السلعة عيب ولا حصلت أنها مستحقة للغير عهدتي أنا وأنت على علي، قال مرحب. في هذه الحالة إذا حصل في السلعة عيب أو حصل أنها مستحقة لشخص آخر يبقى الشريك اللي جاء يطالب الذي باعه ولا يكون عهدته على علي؟ على علي لأنه صاحب السلعة وقد اشترط. المشرك اشترط بأنه سليم من العهدة إذا حصل فيها شيء، ولكن إذا كان البيع قد تم وعلي أخذ فلوسه وثبتت السلعة على المشتري ليس هناك خيار شرط ولا خيار مجلس، ولا ثمن مؤخر، ما بقي إلا قبضها من المستورد، ولزم البيع. جاء الشريك وقال أبغى أكون شريك معك في هذه. قال مرحب، أنا اشتريتها بمئة، تبغى كم؟ قال أبغى نصف، بخمسين، خذ الخمسين. صار شريكا ولا لا؟ بعد ما قال له هذا قال لكن شو ترى فيما بعد إذا وجدنا السلعة فيها عيب أنا مشتريها من علي، ترجع على علي في العيب. هل يصح هذا الشرط الآن بعد أن استقر البيع على المشرك فارق، وبعد أن بعد علي عن الصفقة، هل يصح اشتراطه الآن؟ لا ينفعه اشتراطه بشيء. لماذا؟ لأنه يشترط شيئا على شخص لا يحق، ليس له حق أن أشترط عليه. أنت تملك الشرط على نفسك، لكن تشترط على علي وعلي قد انتهى وأخذ الثمن. إن حصل شيء فالعهدة بينك أنت وبين علي، أما الشريك فلا دخل له في ذلك. واشتراطك العهدة على علي بعد إتمام الصفقة شرط باطئ تتحمله أنت. ولذا يجمل الباجي في هذه القضية ويقول مضمون كل ذلك من مالك عهدة المبيع للشريك الثالث، هذا عهدته في السلعة على الذي شرك ولا على الذي باعها أولا؟ ها ايش تقولوا؟ اذا نفصل، عهدة الشريك محمد في السلعة اذا ثبت فيها عيب، ان كان الذي شركه وهو طارق قد اشترط له عند العقد امام علي، تكون العهدة على مين؟ على علي. ان كان اشترط له بعد ان ذهب علي بالقيمة ومضى وانتهى، تبقى عهدته على من؟ على طارق. ولو اشترط، والشرط هذا يكون صحيح ولا باطل؟ يكون باطل، لان طارق لا يملك الاشتراط على علي.